Ja. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، توقفنا عند كتاب القضاء وما بعده، وجرت عادة الفقهاء أنهم يريدون هذه الأبواب في آخر كتب الفقه، لأن القضاء آلته العلم، والعلم قد تأتى بما مضى من أبواب، كباب العبادات والمعاملات والأنكحة وغيرها. القضاء في اللغة هو من إحكام الشيء والفراغ منه، وعرفوه في الاصطلاح أن القضاء هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به. لماذا قالوا الإلزام به؟ حتى يخرجون الفتوى، لأن الفتوى تبين الحكم الشرعي لكنها لا تلزم، بينما القاضي يملك الإلزام. وهذا الفرق بين الفتوى والقضاء، الفرق هو الإلزام. طيب تفضل يا شيخ. كتاب القضاء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: كتاب القضاء، وهو فرض كفاية يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا، ويختار أفضل من يجده علما وورع علما وورعا، ويأمره بتقوى الله وأن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته، فيقول: وليتك الحكم أو قلدتك ونحوه، ويكاتبه في البعد. نعم، واضح. حكم قال هو فرض كفاية، فرض كفاية يعني يجب أن يتولى على الناس قاضي، وهذا اختيار القضاء دور ولي الأمر، وهذا الاختيار ليس اختيار تشهي ولا محابات، إنما اختيار ما فيه الأصلح للناس. والأصلح لتولي هذه المهمة والمسؤولية هو العالم الورع التقي، وصيغة توليته أن يقول: وليتك الحكم أو قلدتك، أو غير من الألفاظ مثل: جعلت لك الحكم، قلدتك، فوضتك، كل ما يدل على ما يفهم منه تولية القضاء يصح. قال: ويكاتبه في البعد، يعني لو كان بعيدا عنه فيكفي فيه الكتابة. اليوم الحمد لله وسائل حديث الاتصال تغني عن الكتابة. نعم. وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم وأخذ الحق لبعضهم من بعض. طبعا عفوا، في ألفاظ التولية قالوا هذه ألفاظ صريحة، عندنا ألفاظ كنائية، والكناية دائما قلنا الكناية لابد فيها من النية، نية المتكلم. ومن ألفاظ الكناية في تولية القضاء: اعتمدت عليك. هل اعتمدت عليك تحتمل تولية القضاء وغيره، ولا تحتمل القضاء؟ تحتمل غيره. عولت عليك، وثقت بك، هذه الألفاظ لا تحتمل القضاء نصا إلا أن يفصح عن نيته، يقول: نعم أنا قصدت حينما قلت اعتمدت عليك أني أريد تولية القضاء. نعم. والنظر في أموال غير المرشدين. هو سيذكر الآن ما هي وظائف، يعني بماذا تفيد ولاية الحكم العام. العام يقصد أن يوليه قاضيا ولا يخصه بشيء، يعني ما يقول: والله أنت قاض في الأحوال الشخصية في الطلاق والنكاح، هذه ليست ولاية عامة. لكن لو قال: وليتك القضاء، ماذا يفيد التولية العامة؟ هذه اللي ذكرها، الفصل من الخصوم، أخذوا الحق لبعضهم. تكمل يا شيخ. والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس، والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها، وتنفيذ الوصايا وتزويج من لا ولي لها، وإقامة الحدود، وإمامة الجمعة والعيد، والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه. ويجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل، وأن يولى خاصا فيهما أو في أحدهما. نعم، واضح هذه. قال يجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل، هذا مقصود الولاية العامة يعني القضاء، أو يوليه خاصا فيهما، يعني يقول أنت فقط تتولى القضاء فيما يتعلق في الزواج والنكاح، أو يوليه في أحدهما. إيش في أحدهما؟ يعني يوليه مثلا في عمل خاص وفي بلد عمل آخر. مثلا يقول أنت تقيم الحدود في الكويت وتتولى الأنكحة في مصر، واضح كيف؟ هذا يسمى عاما وخاصا، أو خاصا وخاصا، هذا كله يرجع تقديره للوالي الحاكم. نعم. ويشترط في القاضي 10 صفات: كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهبه. نعم، يقول شيخ الإسلام هذه الشروط بحسب الإمكان. السؤال هنا وجود الاجتهاد هل هو متحصل اليوم؟ اجتهاد في المذهب، لأن الاجتهاد نوعان، عندنا اجتهاد يسمى مجتهد مطلق وهذا في جميع المذاهب، وهذا نادر بل أندر من النادر، وعندنا مجتهد خاص يسمى مجتهد مقيد في مذهبه، في مذهب الحنابلة، في مذهب المالكية، في مذهب الشافعية. وذلك قال ولو في مذهبه، يعني كأنه يقول الأفضل أن يكون مجتهد في جميع المذاهب لأنه يحتاج إلى ذلك، لكن لو لم نجد. لذلك شيخ الإسلام قال وهذه الشروط بحسب الإمكان، وذلك قد تجد، يعني هناك شروط تختل يعني لا تتأتى لك، وقد يكون هناك من القضاة من هو أولى من غيره، ولو كان يكون عالم أعمى وعندنا مبصر لكن علمه أقل. واضح أخوان؟ قالوا العلم مع وجود العمى أولى، لأن القضاء آلته العلم. نعم. وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها. نعم، إذا حكم اثنان، طبعا هنا ليس المراد بالمحكم هنا هو قاضي، هذا المراد فيه هو الحكم، والحكم هذا ليس من شروطه الشروط 10 التي ذكرها قبل قليل. واضح يا أخوان؟ يعني لا يشترط أن يكون عالما، لأنه قد يتحاكم الناس إلى إنسان عنده تجربة خاصة فيما يتعلق في الزواج والنكاح، وذلك الله قال بعثه حكما من أهله، وليس باللازم أن يكون عالما، فهذا يسمى الحكم. يقول إذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح القضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها. طبعا هذا إشارة إلى خلاف، لأن من أهل العلم من يرى أنه لا ينفذ حكمه إلا في الأموال، وفي غير الأموال لا ينفذ حكمه، لا في الحدود ولا في اللعان ولا في النكاح ولا في القصاص، لا ينفذ حكمه إلا في المال. طيب ماذا يكون حاله إذا كان ما ينفذ حكمه؟ قالوا في هذه الأحوال يكون مستشار، ما هو قاضي هو حتى نقول ينفذ حكمه. واضح يا أخوان؟ إذن المال أكثر العلم لأن حكمه نافذ، وهذا يحصل اليوم في الخصومات المالية، اثنين يختلفون في شركة معينة، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض فيختارون من بينهم حكما، وذلك للأسف الشديد بعضهم حين إذا حكم الحكم بضد رأيه قال أنت لا يلزمني رأيك، المؤلف يقول بل هو ملزم في الأموال، ملزم ما دام اخترته حكم. نعم، آداب القاضي. قال رحمه الله تعالى: باب أدب القاضي. ينبغي أن يكون قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف، حليما ذا أنات وفطنة. نعم، لئلا يخدع، يكون ذا فطنة حتى لا يخدع قاضي، ولذلك ينبغي أن يختار أفضل الناس مجتمعت في هذه الأوصاف: قوي من غير عنف، ولين من غير ضعف. لين من غير ضعف، ها العرب ايش يقولون؟ ها، لا تكن شديدا فتكسر، ولا هينا فتعصر، ها لا هذا ولا هذا، يقولون حزم في لين. الكمال اجتماع الحزم مع اللين، لأن الحزم له وقته واللين له وقته. نعم. وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا، ويعدل القاضي ما راح يقعد في الشارع الحين، هذا في زمنهم القاضي له مكان. نعم. ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه. لحظه نظراته يعني يعني ما يكشر بوجه واحد ويتبسم في وجه الآخر. شنو يفهم منه؟ أن القضية انتهت، عرفنا الحكم ابتداءنا. يقول يتساوى حتى في اللحظ. نعم. وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما يشكل عليه. طبعا هذا يحتاج، إذا مو محتاج ما يحتاج. ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج أو غيرها من الأعذار. المهم أنه يبعد عن كل ما يشوش الذهن. وهذا يا أخوان ليس في القاضي فقط، القاضي والمفتي. بعض الناس تجد يفتي هو نعسان أو هو على طعام أو هو على عجلة أو سرعة، هذا لا يجوز، لأن مثل هذا لا شك أنه سيعدل عن حكم الله عز وجل إلى حكم خلاف ذلك بسبب ما طرأ عليه من هذه المشوشات. طيب. وإن خالف فأصاب الحق نفذ. خالف يعني ما سبق، يعني حكم هو غضبان نعسان برد مؤلم برد مزعج أو حر مزعج، خالف يعني قضى لكنه أصاب الحق، يقول نفذ حكم ما دام أصاب الحق، لأن هذا هو المقصود. نعم. ويحرم قبوله رشوة وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة. نعم، إذا كان بينه وبينه إهداء قبل توليه القضاء لا حرج، مثلا يكون له قريب أو صديق أو جار. نعم. ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود. طبعا هنا يشترط في الإهداء أن يكون ليس للمهدي حكومة، يعني ما له عنده قضية، هذا شرط مهم أيضا، لأنه إيش واضح العلة إيش يا أخوان؟ علة المحاباة واضحة، وهذا ليس في القاضي فقط، لا يجوز لأي عامل أن يأخذ على هدية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هدايا العمال غلول، لأن هذا مثله يؤدي إلى المحاباة، وهذا يكون في المعلم في المدرسة والدكتور في الجامعة والموظف في الوظيفة والمدير في إدارته، كل هؤلاء لا ليس لهم أن يأخذوا شيئا، لأن هذا الإهداء لو لم يكن هذا الإنسان في هذا المكان ما أهدي شيئا، كما قال صلى الله عليه وسلم أفلا جلست في بيت أمك فتنظر يهدى لك أم لا. نعم. ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته. ويستحب أن لا يحكم. ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود. ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. نعم واضح، قال لا ينفذ حكمه لنفسه، يعني ما يصير يحكم لنفسه، واضح يعني إذا كان محاباته لغيره ممنوعة من باب أولى أن يحكم لنفسه. ولا لمن لا تقبل شهادته له. من هؤلاء؟ سيأتينا بعد قليل في باب الشهادات، كعمودي نسبه أو ما بينه وبين عداوة كما سيأتي. نعم. ومن ادعى على غير برزة لم تحضر أو وأمرت بالتوكيل وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها وكذا. نعم. المريض. طيب أول شيء من هي البرزة؟ البرزة طيب البرزة هي التي تبرز لقضاء حوائجها، يعني هي التي تخرج لقضاء حوائجها، المرأة طبعا. طيب غير البرزة عكسها، هي التي تقضى لها حوائجها وهي في البيت. الآن القضية، أنا الآن اشتكيت على برزة هذه، أو قد أكون شكواي على غير برزة، يعني إما امرأة لا تخرج أو تخرج. يقول إن ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل، هي أصلا لا تخرج، فحينئذ توكل من يخرج عنها. وإن لزمها يمين أرسل يعني القاضي من يحلفها، فهو في بيتها ليس بالضرورة حضورها. كأننا نفهم إذا كانت برزة تحضر لأن هي ما ليس معادتها أن تستتر في بيتها، فتحضر وتحلف مثل غيرها، وكذا المريض كذلك. طيب طريق الحكم. قال رحمه الله تعالى: باب طريق الحكم وصفته. إذا حضر إليه خصمان قال أيكم المدعي، فإن سكت حتى يبدأ جاز. فمن سكت القاضي، يعني حتى تتضح العبارة، إن سكت حتى يبدأ يعني أحدهما يبدأ أحدهما بالكلام، هو الآن سألهم من الخصم، فمن سبق بالدعوة قدمه صار الأول هو المدعي. فإن أقر له يعني المدعى عليه، أقر للمدعي يقول حكم له عليه خلاص. شو الاحتمالات الواردة؟ إما أن ينكر أو يقر. الآن هو قر، قال نعم له حق عندي، إذن حكمنا عليه. وإن أنكر، نعم، وإن أنكر قال للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت. نعم. فإن أحضرها سمعها وحكم بها ولا يحكم بعلمه. لا يحكم القاضي بعلمه، يحكم ببينة. لما يقول هذا أنا فيما أعرف عنه أنه ثقة فسأحكم له، هذا ما يجوز. هو كون الثقة لا يعني أن يكون يصيب الحق دائما ويكون ليس ظالما دائما. إذا قال لا يحكم بعلمه إنما يحكم بالبينة، هذا هو دور القاضي، النظر في البينة. طيب الآن ولا يحكم بعلمه. وإن قال المدعي ما لي بينة، الآن الاحتمال الثاني. إذا الآن الاحتمال الأول يا أخوان، أول صورة أن يدعي المدعي فيثبت المدعي عليه، نحكم للمدعي. ثانيا قال المدعي، ادعى المدعي وسكت المدعي عليه، يطالب المدعي ماذا؟ بالبينة. المدعي عليه إما أن يثبت وإما أن ينكر. في الصورة الثانية أنكر الآن، ماذا سيكون؟ نعم. وإن قال المدعي ما لي بينة أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه. نعم، على صفة جوابه. يقول أقرضت 1000 دينار المدعي، فيقول المدعي عليه والله، الآن يمينه سيحلف حتى يبرر نفسه، يقول والله، ما يكفي يقول والله كلاما غير صحيح، يقول لابد أن ينص على ذات الدعوة، والله ما أقرضني 1000 دينار. واضح الصورة؟ إذا قال على صفة جوابه، فإن سأله إحلافه أحلفه وخلى سبيله. واضح، ليس له إلا اليمين المدعي، خلاص تسقط الدعوة بمجرد اليمين. ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي. اكتبوا ولا يعتد بيمينه، يعني المدعى عليه. هل يجوز له يحلف قبل كلام المدعي؟ لا، اليمين متأخرة عن الدعوة فلا يصح أن تتقدم. وذلك قبل مسألة المدعي، يعني قبل طلب القاضي. طيب، وإن نكل قضى عليه، قال ما أحلف، هذا احتمال وارد، المدعي قال ما أحلف. إذا قال ما أحلف هذا يسمى نكول، والنكول قرين على أنه إيش؟ أن الحق ثابت في ذمته، إيش يجعلك ما تحلف؟ إذا تذكرون في باب اللعان، إذا لما امتنعت عن الحلف، طيب قالوا يحكم عليها بالنكول، يعني لو كانت صادقة لبرأت نفسها. نعم. فيقول إن حلفت وإلا قضيت عليك، فإن لم يحلف قضى عليه. فإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق. أيوة، انتبهوا يا أخوان، الآن حلف، الآن المدعي ما عنده بينة، طيب انتقلت المدعي عليه وحلف برئ صح؟ بعدما حلف جاء المدعي بالبينة، البينة كانت غائبة، الورقة وجدها اللي فيها الحق، واضح؟ يقول هي اليمين ليست مزيلة للحق، إذا نكتبه هي مزيلة للخصومة فقط، الحق ثابت في الذمة، واضح يا إخوان؟ هي تزيل الخصومة في حينها لكن لا تزيل الحق. وهذا وارد ولا مو بوارد أن يأتي بالبينة بعد حلف المدعي عليه؟ وارد. الشهود جو، الورقة وجدها، أي سبب آخر. طيب فصل ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى به إلا ما نصححه مجهولا، كالوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه. نعم، يقول لا تصح الدعوى إلا محررة. محررة يعني لا إبهام فيها، معينة، والله أنا أطلب فلان 1000 دينار من الدنانير الكويتية وقرضته في التاريخ الفلاني، لا تكون، أو قد تكون الدعوة على إجارة، أو قد تكون الدعوة على طلاق أو غير ذلك. يقول معلومة المدعى به، يعني ما تصح أن تكون على مجهول، ما يصح أن يقول أنا قرضت فلان، قرضت إيش؟ سيارة، مال، غنم، لابد أن تكون معلومة. قال إلا في الوصية، لأن الوصية تذكر مر معنا تصح على مجهول لأنها معلقة بما بعد الموت، فلا مانع، ها؟ وأوصيت لفلان بعبد من عبيدي، بعد الموت أصلا هي معلقة فلا حرج في هذا. والوصية أصلا تذكرون يجوز أن يرجع فيها أصلا، إذا جاز رجوع فيها بقول أن يجوز أن تكون مجهولة. طيب، وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه. انتبهوا يا أخوان، ادعى نكاح أو بيع، يقول لا بد من ذكر شروطه. لماذا؟ قالوا لأن المذاهب تختلف في الشروط. واضح يا إخوان؟ يعني عند الجمهور من شروط النكاح الولي، وعند الحنفية لا يشترط الولي، عند المالكية لا يشترط الشهود، وعند الجمهور يشترطون الشهود. إذا اختلفت الشروط، واضح يا إخوان؟ إذا ادعى نكاح لابد أن يثبت شروط النكاح، مثلا ادعى بيع لابد أن يثبت شروط البيع. يعني عند بعض المذاهب لا يشترط أن يكون البيع منجزا، يجوز أن يكون بيع معلق، وعند الجمهور لابد أن يكون بيع منجز. إذن هذه الشروط لابد أن تعينها حتى لا يفضي إلى النزاع والخلاف. وإن ادعت امرأة النكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها، وإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل. نعم، يعني ما ادعت نفقة ولا مهر، طيب قالت أنا تدعي أن هذا زوج لها، طيب إيش يترتب على هذه الدعوة؟ ولا تذكر لا مهر، لا تريد لا مهر ولا نفقة ولا غيرها، يقول لا تقبل، لأن النفقة والمهر هي مرتبة أصلا على على على النكاح بخلاف الأولى. وإن ادعى الإرث، إذن إذا ادعت نكاح لتثبت المهر والنفقة صح، وإن ادعت النكاح ليس لإثبات مهر ولا نفقة لم يصح على كلام المؤلف. وإن ادعى الإرث ذكر سببه، نعم يذكر سبب الإرث مثل ما قلنا يذكر شروط البيع، يذكر سبب الإرث، أنا ادعيت على هذا المال أنه لقريب لي وأنا أحد عصباته وليس هناك من يحجبني، يذكر سببه، أو قد لا يكون عصبة، قد يكون من ذوي الأرحام ولعدم وجود العصبة وغير ذلك. وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا، ومن جهلت عدالته سأل عنه، سأل القاضي عنه، يعني ما نعرف لهذا الإنسان هو عدل ولا مو بعدل، القاضي يسأل. وإن علم عدالته وعمل بها، نعم. وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به، وأنظر له ثلاثا إن طلبه، وللمدعي ملازمته. واضح إخوان، الآن الخصم جرح الشهود، المدعي عليه هنا قال الشهود هذولا أصلا معروفين بالكذب وبالفجور، أنا لا أقبلهم، يقول القاضي يعطيه مهلة، يقول روح أثبت ثلاثة أيام لك أن هؤلاء مجروحين، مجروحين يعني أنهم لا يصلحون أن يكونوا شهودا، يقول أنظر ثلاثا إن طلبه. شوفوا سبحان الله، يعني الشريعة ما تتعجل باليوم بالحكم، تعطي هذا المدعي عليه فرصة وراء فرصة لعله يجد مخرجا لنفسه. يقول وللمدعي ملازمته، ملازمة من؟ ملازمة المدعي، مدعى عليه. انتبهوا يا اخوان، الصورة التالية، واحد جاب الشهود ان فلان اكل حقه، هذا المدعي عليه قال الشهود هؤلاء كاذبين، قلنا قال القاضي اثبت انهم كاذبين، قال طيب كم يعطيه القاضي؟ ثلاثة أيام. أنت كمدعي طيب لازم هذا المدعي عليه، تلازم الثلاثة أيام هذه، ما تلازم الشهود، الشهود أنت جايبهم، تلازم قالوا لي ألا يهرب، لأنه ممكن يأخذ ثلاثة أيام حتى شنو سافر طيب ختم، وين الدولة بعدين؟ قالوا وللمدعي ملازمته لألا يهرب. ملازمة من؟ مدعي عليه. الحمد لله مفطرين اليوم، كنتوا صايمين تعبانين الحين. نعم، ما يسدد. وين من يلازم واحد ثلاث سنوات؟ الله المستعان. طيب فإن لم يأتي، فإن لم يأتي طبعا يا أخوان، يعني هذا بالنهاية يرجع تقدير القاضي، يعني القاضي قال لا والله ما نحتاج ثلاث أيام ولا شيء، أنت شم عجلك شم أخرك تجرح، روح هذا التلفون عندك. هذا في زمن كانت الوسائل الإثبات طويلة، اليوم بالتلفون أروح أدش عليه في وزارة العدل واجيب حكم لا حكم عليه هذا الشهود، صح ولا لا؟ خمس دقائق. الان لو تروح مكتب سيارات وتبي تأجر سياره، جربتم ولا لا؟ عنده جهاز يدخل يعطيك تفاصيل حياتك كلها قد لا تعلمون عنه، وذاك تجد يعتذر يقول اسمح لي، هو مبين عنده هذا فلان اصلا، بس فلان اصلا سيء سمعه. وزاره العدل تفتح لمكاتب التاجير صفحه، يعني صفحه الحكم على هذا الانسان، فيستفسر بالبرغم المدني هذا الإنسان لا يستخلص، خلاص انتهينا ما نحتاج ثلاثة أيام ولا غيره. نعم. فإن لم يأتي ببينة حكم عليه، حكم عليه، حكم القاضي عليه، المدعى عليه يعني. جاب بينة إيش الآن؟ أن هؤلاء كاذبون، بعد ثلاثة أيام ما جاب شيء. وإن جهل، وإن جهل حال البينة طيب اكتب وإن جهل القاضي، العبارات في اختصار، الاختصار مبهم يعني. طيب إن جهل القاضي حال البينة، يعني حال الشهود الآن، طلب من المدعي تزكيتهم، القاضي أنا ما أعرفهم، واضح. ويكفي فيه عدلان يشهدان بعدالته، يعني عدالة الشاهد. الآن راح جاب بينة على البينة، بينة تزكي من، وهذا قد للقاضي ذلك. القاضي قال أنا ماني مرتاح، ها الشهود اللي جايبهم هذولا واحد مسكين مني يعني ظاهرهم اي قال روح جيب واحد يزكي له ذلك. القاضي يقدر له المصلحة في هذا. نعم. ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين. نعم، لا يقول في الترجمة إذا كان غير عربي لا يفهمه القاضي، وقد يكون غير، قد يكون الدعوة أصلا بغير العربي يحتاج أنه إلى لغتها. والجرح والتعريف والرسالة، الرسالة اكتبه إلى قاضي آخر، ممكن نجد رسالة من قاضي القاضي يقول إلا قول عدلين لابد. كل هذا يا أخوان من باب التثبت في البينات. نعم. ويحكم، ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق، وإن نعم. ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة. اكتبوا حتى يحضر، ما دامنا في البلد ما الذي يمنع من حضوره؟ طيب، كتاب القاضي للقاضي. هذا الباب يتكلم عن قاضي يكتب إلى قاضي، ويكتب إلى قاضي لها صورتين، إما أن يكتب له بالحكم أو يكتب له بتنفيذ الحكم، وهذا وارد. ها؟ يعني القاضي الأول قد يحكم ويأمر الثاني ينفذ، وقد لا يحكم ويأمر القاضي الثاني أن يحكم يحيل عليه، وهذا يحصل. ولذلك هذا صورته اليوم موجودة اليوم في التدرج في التقاضي، عندنا الحكم ابتدائي ثم استئناف ثم تمييز. واضح؟ لذلك أنا لما أحيل على ما بعدي، صح قد يكون فيها حكم في الأول، لكن الحكم الأول الثاني أقوى منه، والثالث أقوى من الثاني اللي هو حكم التمييز النهائي، فقد يكون صورته هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كتاب القاضي إلى القاضي. يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف، لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه، ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كان في بلد واحد. نعم. ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به. نعم. إلا أن يكون بينهما مسافة القصر. طيب، يقول يقبل كتاب القاضي القاضي في كل حق، يقصد في الحق حق الآدمي، أما حدود الله عز وجل فإن القاضي هو الذي يحكم فيها، ما يحتاج يحيل. قال: ويقبل فيما حكم به لينفذه، هذه الصورة الثانية الآن لتنفيذ الحكم وليس النطق به، وإن كان في بلد واحد، يعني أنا حكمت هنا وأمرت القاضي الثاني ينفذ، وارد هذا. يقول: ولا يقبل فيما ثبت عنده، يعني إذا ثبتت عندك البينة أنت كقاضي واجبك أن تحكم، إلا أن يكون بينهما مسافة قصر. إذا ما دام ثبتت عندك فأنت من تحكم بها، إلا إذا كانت المسافة مسافة يعني ثبتت ليست لم تثبت عندك، ثبت في بلد آخر، فلك أن تحيل على القاضي في البلد الآخر ليحكم بها. وهذا يحصل، يعني ممكن البينة عندك تقوم، يجي واحد ويشهد على الثاني أنه مثلا قتل أو أنه جرح، لكنهم ليسوا موجودين هنا، قد يكون في بلد ثاني، فلك أن تحيل القاضي الثاني بصحيفة الدعوة: ثبت عندي أن فلان شهد على فلان والشهود فلان، لكن من الذي يحكم؟ اللي في البلد الآخر، بشرط أن يكون فوق مسافة قصر. إيه، فوق مسافة قصر. نعم، على خلاف يعني في تحديد المسافة. ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين. يكتب دون تعيين، يعني يجوز أن يكتب قاضي إلى قاضي معين من فلان إلى فلان، ويجوز أن يكتب إلى كل من يصله كتابي هذا، يرسله من محكمة في الكويت إلى محكمة في مصر مثلا، وهذا ليس بمعين، قد يحكم زيد القاضي زيد أو عمر أو خالد، ها ما نعرف من. إذن يجوز معين وغير معين. ولا يقبل، ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين يحضرهما فيقرأ عليهما، ثم يقول اشهد أن هذا كتاب إلى فلان ابن فلان، ثم يدفعه إليهما. طيب، واضح الصورة. الآن أنا كقاضي أريد أن أكتب لقاضي ثاني، يقول ما يكتب إلا يشهد اثنين على كتابتي، يعني من باب الاحتياط عدم التزوير والزيف وعدم ادعاء القاضي الثاني أن هذا الكتاب ليس بخط فلان، يقول يشهد على ذلك. طبعا ابن القيم رحمه الله رد هذا الكلام، يقول ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكتب إلى عماله والصحابة كتبوا والتابعين ولا يعرف أنهم كانوا يشهدون، إذا ثبت أن هذا خط فلان بختم فلان خلاص الأصل أنه يحكم. أما أن نقول والله ما في حكم إلا بوجود شاهدين على الكتاب، هذا فيه تضييق على الناس. لذلك ابن القيم لا يعتد بهذا، يقول ما زال النبي والصحابة يكتبون ولا يشهدون. يشهدون على ماذا الآن يا أخوان؟ قلنا على كتاب القاضي للقاضي، ما يلزم. طيب باب القسمة. القسمة هي تمييز الأنصبة عن بعضها البعض، تمييز الأنصبة عن بعضها البعض. طيب تفضل يا شيخ. طبعا القسمة يا أخوان تنقسم قسمين، قسمة تراضي وقسمة إجبار. باختصار قسمة التراضي لابد من رضا جميع الشركاء، لابد من رضا. وقسمة الإجبار لا يلزم فيه رضا الشركاء، إنما يجبرون عليها لمصلحة يراها القاضي. مثل يا شيخ قالوا مثل ما في ضرر أن نقسم كالأراضي الكبيرة والبساتين العظيمة، أما في التراضي تكون في أشياء يسيرة كما سيمثلنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب القسمة. لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضا الشركاء، كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة لبناء أو بئر في بعضها. فهذه القسمة في حكم البيع لا يجبر من امتنع من قسمتها. نعم، هذه القسمة التراضي لابد من رضاهم جميعا. لذلك قال في حكم البيع. إيش في حكم البيع؟ يعني يندرج يتحقق فيها كل شروط البيع، اللي هو شرط الرضا، وفيها خيار المجلس وخيار الشرط وجواز الرد بالعيب. بيع مثل أي أي بيع، لأنها معاوضة. الإشكال في الثاني. نعم، قسمة الإجبار. وأما ما لا ضرر، وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته، كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها، إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها. وهذه القسمة إفراز لا بيع. نعم، إفراز يعني ما تجري فيها حكم البيع، يعني ما يجوز ردها ولا يشترط رضا الثاني، يقول إنها إجبار ولا ردها بالعيب وليس له حق خيار المجلس. إفراز، الإفراز غير البيع. خلاص بمجرد حكم القاضي كل واحد يأخذ نصيبه. نعم. ويجوز للشركاء أن يتقاسموا يعني كما لو لم يكونوا شركاء، هذا معنى الإفراز، يعني كأنهم ملك مستقل. ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وبقاسم ينصبونه أو يسأل الحاكم نصبه. قاسم هم يختارونه، يعني هو الذي يقسم بينهم يرتضونه، أو هم يقسمون لأنفسهم أو يسأل الحاكم من ينصب لهم. وأجرته على قدر الأملاك، على قدر الأملاك، يعني اللي ربعه عند ربع مثل عند ثلاثة أرباع. أجرة القاسم هذا من يدفعها؟ هل قسمته بالتساوي؟ لا، بقدر ملكهم. أبو ثلاثة أرباع يدفع ثلاثة أسهم وهذا يدفع الربع، وهكذا. فإذا اقتسموا واقترعوا لزمت القسمة. وكيف اقترعوا جاز؟ وإذا اقترعوا لزمت القسمة، يعني الآن اختلفوا، القاسم هذا قال والله ما في وسيلة لنقسم هذه الأرض إلا بالقرعة، تعال يا فلان خذ الجهة الشمالية، قال لا أنا بالجنوبية، أنت يا فلان خذ الشمالية، قال بالجنوبية. ممكن الجنوبية والله على الظل مثلا أو قريبة من النهر. في الحالة هذه يرجع القاسم للقرعة. وكيف اقترعوا لزمة القسمة؟ لأن القرعة صارت ملزمة، حكم شرعي القرعة، يصار لها عند النزاع. فإذا صارت القسمة لفلان بالجنوبية، هل الآخر يعترض؟ لا. وكيف اقترعوا جاز؟ اقترعوا بورقة، حصى، ها 100 فلس، ها طيب اللي تطلع سفن ولا كتبها، أي وسيلة يحصل فيها الاقتراع يرتضونه بينهم تجوز. كل بلد له أعرافه في القرعة يعمل به. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاوى والبينات. نعم، الدعوى إضافة الإنسان إلى نفسه، اكتبوا عندكم إضافة الإنسان لنفسه، استحقاق شيء بيد غيره. إضافة الإنسان لنفسه، استحقاق شيء بيد غيره أو ذمته. والبينة ما يبين الحق ويظهره. طيب الآن عندنا في البينات والدعاوى، الدعاوى عندنا يا إخوان عندنا مدعي ومدعي عليه. طيب من هو المدعي؟ تفضل شيخ. قال: والمدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. لم يترك يعني حتى يحلف، واضح؟ هذا التفسير. اكتب التفسير الثاني الفرق يعني. قال المدعي هو من يبدأ بالكلام. الآن ليقيم الدعوة مدعي ولا مدعي عليه؟ مدعي. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس أموال أناس ودماءهم، ولكن البينة للمدعي. الأصل أن المبتدئ بالكلام هو المدعي. ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف. جائز التصرف يعني حر بالغ عاقل رشيد. حر بالغ عاقل رشيد، مرت معنا أكثر من مرة. طيب الآن تداعى اثنان، وقد يكون الدعوى هنا فيها بينة وقد لا يكون فيها بينة. انتبهوا أخوان، أنا بس بذكرها بثلاث نقاط حتى تتضح. طيب الصورة الأولى، إن كان لأحدهما بينة، هذا واضح، واحد معه بينة، قضينا لمن؟ لمن معه البينة. هذه الحالة الأولى. اثنين، إن كانت العين المدعى بها بيد أحدهما ولا بينة لهما، لا هذا عنده بينة ولا هذا عنده بينة، نقضي لمن؟ لمن بيده العين المدعى بها. واضحة ولا عيدها؟ قلنا الآن أنا ادعيت التلفون، هذا تلفون، هذا تلفوني بيد الشيخ، عندك بينة؟ لا. ما عندي. عندك شهود؟ عندك ورقة؟ ما عندي. أنت عندك بينة أنها لك؟ ما عندي بينة. نقضي لمن؟ اللي بيده. خلاص بيده خلاص، بس ما يحتاج يمين، ما دام أن قضينا، ما دام أن بيده، اللي بيده هذه قرينة البينة، قرينة الملك، آسف قرينة، ما يحتاج يحلف. الصورة الثالثة أن يكون لكلاهما بينة، كلهم عندهم بينة، أنا عندي بينة ولا عندي شهود والشيخ عنده شهود. قالوا فتكون للخارج، اكتبوا الخارج الذي ليست معه العين. شوفوا عكسنا الحين، عكس. لماذا قالوا للخارج؟ طبعا الآن عندنا خارج وداخل، الداخل منه بيكون؟ اللي مع العين، الخارج اللي اسمع العين. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البين على المدعي، أنا ادعيت أن هذا التلفون عندي، أنا أصلا لو التلفون بيدي ما احتجت أني أقيم دعوة، صح ولا؟ فكوني أدعي عليه وأحضر البينة دليل صدقي. انتبهتم يا إخوان؟ يعني كونها بيده ليس دليل، بيده متى تكون له قوة؟ إذا ما عندي بينة، اللي هي القسم الثاني. انتبهتم يا إخوان؟ لكن في الصورة الثالثة لا، الثالثة أنا ما معي بينة لكن ليست بيدي، سماها المؤلف الخارج. اقرأ العبارة يا شيخ. وإن تداعي، ترى كل النقاط الثلاث هذه باختصار. وإن تداعي عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه لا تكون له بينة. نعم تفضل. فلا يحلف له في الصورة الثانية، آسف الثاني اللي في الصورة قبل قليل، له الذي بيده وليس للمدعي بينة يحلف ويملكها. نعم. إلا أن تكون له بينة فلا يحلف. خلص الآن الصورة الثالثة، ليس له بينة. نعم. فإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل. هذا القسم الثالث. طيب يا أخوان من يعيدها؟ يلا تفضل شيخ سعود. القسم الأول، أن تكون لا مع بينة، لا الأول، الأول كان يكون عنده بينة وما في عين بيد أحد، إذا تكون من اللي معه البينة، هذا ما عرفنا. الثاني، الثاني إن كان ما مع أحد بينة. أحسنت، للذي بيده مع يمينه. الثالث، الثالث إذا كان الاثنان عندهم بينة. نعم. تكون للخارج، اللي هو من المدعي، اللي ما له ليست في يده، ليست في يده. طيب كتاب الشهادات، تفضل شيخ. قال رحمه الله تعالى: كتاب الشهادات. تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية، فإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، وأداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي إليه وقدر بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله، وكذا في التحمل. طيب، الشهادة أصلها في اللغة هي العلم والبيان، تعريفه في الاصطلاح سماع الحق والإخبار به. انتبهوا يا إخوان، الآن من خلال التعريف، هل الشهادة تحمل ولا أداء؟ شوفوا التعريف: سماع الحق هذا إيش؟ تحمل، وإخبار به أداء. إذن الشهادة نوعان، إما تحمل وإما أداء. إذا قال تحمل الشهادات في غير حق الله فرض كفاية، ليش في غير حق الله؟ قال لأن حق الله مبني على المسامحة الأصل، فإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه. واضح يا إخوان؟ طيب، تعين عليه لماذا؟ لأن الله يقول: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وأداؤها فرض عين على من تحملها، الله يقول: ولا تكتموا الشهادة. وجاء في الحديث: يأتي على الناس زمان يؤتمنون فيخونون ويستشهدون فلا يشهدون. إذن هذا جاء على سبيل الذم. كان إبراهيم النخعي يقول: كانوا يضربوننا ونحن صغار على الشهادة، ها، على الشهادة، يعني أقصد على أداء الشهادة وهم صغار. طيب، ومتى قدر دعوا إليه بلا ضرر في بدنه؟ متى لا يجب عليه أن يؤدي الشهادة؟ قال: إذا ترتب عليه ضرر، لأن الله يقول: ولا لا يضار كاتب ولا شهيد. والضرر قد يكون في بدنه وعرضه وماله وأهله، مثل أن يكون سلطان ظالم وباغي يترتب على شهادته قتله، فهذا لا يجب عليه. ولا يحل كتمانها. نعم. ولا يحل كتمانها ولا أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو استفاضة فيما تعذر علمه بدونها، كنسب وموت وملك مطلق ونكاح ووقف ونحوها. نعم، يقول: لا يجوز أن يشهد إلا بما يعلم، كما قال تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا. جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف، أن رجلا قال: يا رسول الله، على ماذا أشهد؟ فقال: هل ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد. وهذا حديث في إسناده نظر، لكن معناه صحيح، يعني كأنه صلى الله عليه وسلم يقول لها: إيش؟ لا تشهد إلا باليقين، إلا باليقين. اليقين قال: إما رؤية أو سماع، قال: أو استفاضة. الاستفاضة هو الانتشار، يعني أنا البيت الفلاني هذا أنا ما رأيت لما باعوه البعض، ولا رأيت لما ملكه، ولا رأيت الوثيقة، لكن من وعيت على الدنيا وفلان هو اللي ساكنه، فلو سئلت هذا بيت من؟ فقلت: بيت فلان، هل أكون شهدت بعدل أو بصدق أو بكذب؟ صدق، هذا يسمى استفاضة. إذا قال ملك ونسب فلان ابن فلان، طيب موت، ممكن أشهد أن فلان مات أنا ما رأيته لما مات، لكن من وعيت على الدنيا أن فلان ميت، هذه كلها صور الاستفاضة. نعم. ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه. لا بد، شهد بالنكاح يشهد، يشهد أن الولي فلان زوج والشهود فلان وفلان والمهر كذا ورضا الزوجين حصل. نعم. وإن شهد برضاع أو سرقة أو شرب أو قذف فإنه يصف، ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها، ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل. يذكر كل ما قد يؤثر في الحكم، مثل الإحصان وعدمه، ها، شهد بالزنا لكن يشهد أن فلان والله محصن وغير محصن، لأن هذا سيؤثر في الحكم مثلا. فصل. نعم. فصل. شروط من تقبل شهادته ستة: البلوغ فلا تقبل شهادة الصفيان. طيب، اكتبوا: وقيل تقبل شهادتهم على بعضهم في الجراح إذا لم يكن غيرهم، إذا لم يكن قد حضر غيرهم. واضح؟ إيش الجراح يعني؟ متهاوشين مع بعض، جاء واحد وشهد على الثاني، كلهم صغار، قال فلان ضرب فلان، ما في كبير موجود، يقول تقبل. هذا القول الثاني. المؤلف يقول: لا تقبل مطلقا، هذا قول. طيب اثنين. الثاني العقل، فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه، وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته، مثل الصرع يعني. قل تقبل إذا كان قد أفاق فترة فشهد بها قبلنا. الثالث الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته إلا إذا أداها بخطه. نعم، كل هذا من باب الاحتياط، كل هذا من باب الاحتياط. الرابع الإسلام، والخامس الحفظ، السادس العدالة، ويعتبر لها شيئان الصلاح في الدين. الحفظ يعني قالوا بعض الناس عنده ذهول، نسيان كثير جدا، ممكن يكون بسبب مرض، ها هذا لا تقبل شهادته لأنه هذا يضر بالدعوة. والعدالة، السادس العدالة، ويعتبر لها شيئان الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة، واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، فلا تقبل شهادة فاسق. نعم، يقول العدالة يشترط لها شيئان، الصلاح في الدين. طيب قال ما هو الصلاح في الدين؟ قال أداء الفرائض بسننها الراتبة. ذاك الإمام أحمد كان يقول تارك الوتر رجل سوء لا تقبل شهادته، ويقصدون كما فسره العلماء من داوم على ترك الوتر، وقاسوا على الوتر كل الرواتب، يعني واحد ما عرف عنه أداء الرواتب أبدا يرون أن هذا لا تقبل شهادته. صح الراتب ليست واجبة، لكن كل إنسان يستحضر نصوص الفضيلة ولا يصليها هذا دليل تهاون. قال واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. لماذا؟ قال لأن الإدمان على الصغيرة يصيرها كبيرة، كما قال لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. الثاني استعمال المرؤة، وهو فعل ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه. ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق وقبلت شهادتهم. قال رحمه الله تعالى: باب موانع الشهادة وعدد الشهود. لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض، ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه وتقبل عليهم، ولا من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا، ولا عدو على عدوه كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه، ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه. نعم، الآن موانع الشهادة وعدد الشهود. عدد الشهود سيذكر الفصل الذي بعده. قال لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض، يقصد العمودي النسب الأصول والفروع. لماذا؟ قال لوجود التهمة. قال ولا طبعا يقول ابن القيم رحمه الله يقول يتقبل إذا نفي انتفت التهمة تقبل شهادتهم على بعض، لأن قد لا يكون غيرهم موجود زمن الدعوة. ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه. لماذا؟ لذات العلة، إما المحاباة وإما قد يكون سبب العداوة. قال وتقبل عليهم، تقبل عليهم يعني شهادة الأب على ابنه وشهادة الابن على أبيه، والدليل قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إذا كانت عليهم تقبل، أما لهم فلا تقبل. هذا معنى قوله تقبل عليهم، حتى الزوج على زوجته والزوجة على زوجها. ولا من يجر نفسه إلى نفسه نفعا. طيب مثل العاقلة، العاقلة الآن يا أخوان، العاقلة اللي يدفعون الدية، قلنا لو جو جرحوا الشهود، جرحوهم قال نشهد أن هؤلاء الشهود اللي أثبتوا قتل الخطأ هؤلاء معروفين بالفجور، هل نقبل منهم؟ ليش ما نقبل؟ لأنهم أرادوا أن يسقطوا هذا القتل لأجل لا يدفعوا الدية، واضح؟ فبهذا جرنا من نفسه نفعا. قال أو يدفع عنه ضررا، ولا عدو على عدوه، جاء في الحديث ولا يشهد ذي غمر على أخيه لأنه بينتقم منه، كمن شهد على من قذفه رد بيرد له أو قطع الطريق عليه. طيب من هو اللي هو العدو؟ قال من سره مساءة شخص أو غمه فهو عدوه. طيب الآن عدد الشهود. نعم تفضل. فصل. ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة، ويكفي على من أتى بهمة رجلان، ويقبل في ومثل بقى. ومثل الزنا اللواط مر معانا تذكرون في الحدود. لابد من أربعة. نعم. ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال. ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه يقبل فيه رجلان. طب لأن الله يقول استشهدوا شهدين من رجالكم وقال اثنان ذوى عدل منكم. طيب إذا قال لابد رجلان قال الله لم يقل اثنتان ذوى عدل قال اثنان. نعم. ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه ونحوه رجلان ورجل وامرأتان ورجل ويمين المدعي. نعم هذا في المال يقبل إما رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين يعني شاهد ويمين يمين المدعي. وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل اليمين مكان الشاهد الثاني. طيب ما يصير يمينين ها مش رايكم ما يصير هذا استثناء فقط اللي هو شاهد ويمين. نعم. وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والمكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه. استهلال الصغير يعني لأن استهلال شيء ترتب عليه أصلا ترتب على الميراث إذا استهل صارخا ورث وتقبل فيه شهادة امرأة عدل والرجل فيه كالمرأة. هذه الأشياء ما يطلع عليها للنساء. نعم. ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال. لم يثبت به قود لعدم الشاهدين يعني قلنا قبل شوي لابد رجل وامرأتين الآن كلامنا في القصاص الآن لابد من رجلين هذا جاب رجل وامرأة وامرأتين أو جاب شاهد ويمين إذا لا يثبت به قود لعدم الشاهدين ولا يثبت به مال لأن أصلا لم نثبت القصاص حتى نثبت المال لم نثبت الجناية حتى نثبت المال مقابلها. نعم. وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع وإن أتى بذلك رجل في خلع ثبت نعم. له العوض. نعم إذا أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع لأن القطع يحتاج رجلين الآن جاب رجل وامرأتين يقول يثبت المال المسروق في الذمة لكننا ما نثبت القطع لعدم اختلال شرط القطع اللي هو وجود شاهدين رجلين. وإن أتى بذلك رجل في خلع ثبت له العوض وتثبت البينونة بمجرد دعواه. نعم إذا أتى بذلك في خلع اكتبوا الرجل إذا أتى بذلك الرجل أتى برجل وامرأتين ما زلنا تركنا رجل وامرأتين أو شاهد ويمين ها أتى أن يثبت أن المرأة هذه خالعها بألف دينار يثبت له العوض ولا لا يثبت له العوض يعني يستحقه وتثبت البينونة بمجرد دعوة يعني تبين بالخلع طبعا قلنا مجرد ما ادعى الخلع خلاص قلنا تذكرون الخلع أصلا هو عبارة عن بينونة ما يحتاج إلى يعني ليس فيه رجعة أصلا. طيب فصل. قال رحمه الله تعالى فصل ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر. طيب انتبه يا إخوان قال لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي اكتبوا إلا الحدود لأن الحدود تضرب الشبهات. طبعا الآن انتبهوا يا إخوان الشهود يشهدون على الشهود نشهد أن فلان شهد عند القاضي فلان هذا معناه يقول يقبل في كل حق إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي قلنا قضية الحدود ولا يحكم بها يعني الشهادة على الشهادة إلا إذا تتعذر شهادة الأصل. الآن أنا جايب شهود اثنين وجبت الشهود بعد ذاك يشهدون على الشهود ومن الأصل صار المتقدمين يقول إلا أن تتعذر شهادة الأصل. إيش يخلي الشهود الثانيين يشهدون أن يكون الأول مات أو غاب أو مريض أو مسافر ما يمكن الوصول له أسباب تستدعينا أن نأتي بالشهود الآخرين ليشهدوا فيجون يقولون نعم نشهد أن فلان شهد أمام القاضي بكذا وكذا. طيب. ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا يسترعيه شاهد الأصل. يعني يسترعيه يعني يطلبه، يقول اشهد على شهادتي. ما يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا إذا قال للأصل تعال روح اشهد على شهادتي، فيقول اشهد على شهادتي بكذا، أو يسمعه يقر بها عند الحاكم، يعني يسمع الفرع الأصل يقر عند الحاكم، أو يعزوها إلى سبب اكتبوا يعني عند غير حاكم، اللي قبل شوي يسمع النقاط أو غير حاكم يعزو إلى سبب يقول أشهد أن فلان اقترض من فلان، أشهد أن فلان شهد أن فلان اقترض من فلان، هذا قد لا يكون عند قاضي، يجوز أيضا. إذن عندنا في كم صورة هذه مسألة الآن، متى يجوز لشاهد الفرع أن يشهد على الأصل؟ قال أن يسترعيه، قلنا يطلبه. اثنين أن يسمعه يقر بها عند الحاكم. ثلاثة أن يعزوها لسبب باختصار. نعم. وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض ويلزمهم الضمان دون من زكاهم. نعم، شهد رجع شهود المال، شهدوا بعد الحكم لم ينقض الحكم، قال يلزمهم الضمان. طبعا الضمان هنا يا اخوان انتبهوا، الضمان الان الشهود اللي شهدوا الضمان اما ان يكون ضمان حدود او ضمان اموال، شهدوا وقيم الحد، هل يضمنون روح نقطع يدهم؟ ما يا اخوان لا تقطع يديهم، انتبهتم؟ لكن هل المال يضمنون؟ يعني شهادتهم هذه جعلت الحق على فلان ثم رجعوا قال لا احنا ظلمناه، يضمنون؟ إذن يضمنونه في الحدود في الأموال ولا يضمنون في الحدود. قال دون من زكاهم، اللي زكى الشهود هؤلاء يقول هذا لا يضمن لأنه ما شهد إلا بما يعلم، ما يدري أنهم كاذبين. وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله. نعم، غرم المال كله. طيب. نعم. باب اليمين في الدعاوى. شاهد نفسه رجع بدعوى وصار أثبتنا الحق بهذه الدعوى وبعدين رجع، فإن الشاهد وحده يضمن، لم نضمن من اللي حلف. انتبهوا يا أخوان، يعني أنا أقيم دعوة على مال، أنا ما عندي إلا شاهد واحد، الشاهد يشهد وأنا إيش أحلف، الشاهد هذا رجع قال لا أنا كنت كاذب في هذه الدعوة، يقول يضمن هو وحده، لماذا أنا لا أضمن مع أني أنا كنت معاه في شيء ما. قال لأن اليمين مثبتة للدعوة، اليمين مؤكدة للدعوة ليست مثبتة، هو حقيقة اللي أثبتت الدعوة إيش؟ الشهادة وليس اليمين، اليمين هي مؤكدة وليست مثبتة. باب اليمين في الدعاوى. لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله، ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء وأصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقواد والقذف. واليمين المشروعة يمين بالله ولا تغلظ إلا فيما له خطر. طيب انتبه يا أخي، قول لا يستحلف في العبادات، يعني هل واحد قلنا له صليت قال قال نعم صليت، قلنا احلف انك صليت، شو رايكم؟ ما نحلف، ما نحلفه. لا يستحلف في العبادة لا في الصيام ولا في الصلاة ولا في الزكاة ولا في الحج. قلنا ليش ما تحج؟ قال حجيت، ما نقول احلف انك حجيت. اما في حقوق الادميين يستحلف في كل منكر في حق ادمي الا النكاح والطلاق والرجعه والايلاء واصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب. قال والقود والقذف وغير ذلك، طبعا في كل حق ادمي كالشركات والبيوع والاجاره والوديعه. نعم. وهذه يقول والاستيلاد، يقصد الاستيلاد كان نقول مثلا احلف احلف انك ولدت من الأمة الفلانية، انك ابن لها، يقول المؤلف لا يحلف. والقصاص ادعى عليه انه قتل، قال فلان قتل وانكر قال انا ما قتلت، هل نقول احلف؟ انت كمدعي جيب بينتك، اما تمشي تحلف الناس احلف انك زوج فلانة احلف انك طلقتها، ايش دخلك انت؟ واضح كيف؟ هذه الامور لا يمين فيها لا حلف فيها. يقول وكذلك القذف إذا ادعى عليه أنه قذف ثم أنكر لا نطالبه باليمين، قلنا أنت قذفت، قال ما قذفت، ما نقول احلف أنك ما قذفت، اللي يدعي عليه يثبت إيش؟ يثبت بينه. قال واليمين المشروع هي اليمين بالله، مر معنا، ولا تغلظ إلا فيما له خطر. إيش معنى هذا؟ يعني الآن لو أن إنسان ثبت عليه اليمين، طيب إيش صورة الحلف؟ أن يقول والله أن هذا الحق لي، أن الحق لفلان، أي لابد ينص على اليمين بالله أو بصفة من صفاته. في بعض الصور قد يحتاج القاضي إلى تغليظ اليمين، اكتب والتغليظ يكون بالصفة والزمان والمكان، يكون بالصيغة آسف. قد يرى الحاكم القاضي مصلحة في التغليظ، ممكن ترضع الإنسان. مثال، ما يكفي أن يقول والله لم آكل حق فلان، يقول لا ما يكفي احلف، قل والذي خلق الخلق وأوجد الكون وأقام السماوات والأرض ونصب الموازين وانتصر من الظالم. ممكن القاضي يجعل له الصيغة هذه حتى يرهبه، هذا يسمى تغليظ في ماذا؟ في الصيغة. عندنا تغليظ في المكان، تغليظ في الزمان، آسف في الزمان، قالوا كأن يحلفه يوم الجمعة بعد العصر، وهذا جاء في حديث. وفي المكان قالوا كأن يحلف عند الكعبة أو عند منبر الجمعة، جاء فيها أيضا حديث وآثار، هذا تسمى التغليظ. قال ولا تغلظ إلا فيما له خطر، يعني في شيء عظيم، ما هو كل أحد يحلف هذه الأيمان. نعم، في مثل اللعان، يغلظ اللعان الفاظ، واتق الله فإنها الموجبة، يتذكر. طيب كتاب الإقرار، كتاب الأخير. نعم، الإقرار هو الاعتراف باللغة، وتعريفه بالاصطلاح أن يضيف الإنسان على نفسه حقا لغيره، أن يضيف الإنسان على نفسه حقا لغيره. والإقرار أخواني هو أقوى البينات، أقوى من الشهود، أقوى من الشهود. طيب يصح. قال رحمه الله تعالى: كتاب الإقرار يصح من مكلف مختار غير محجور عليه، ولا يصح من مكره وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح. طيب انتبه، قال لا يصح، أو عفوا قال يصح من مكلف، قلنا المكلف من هو؟ بالغ العاقل، اللي هو البالغ العاقل. فإذا لا يصح من مجنون وصغير، مختار غير مكره غير محجور عليه، يعني لا يصح إقراره فيما حجر عليه به، يعني جينا حجرنا عليه قال ترى المال هذا اللي أنتم حجرتوا عليه ترى ليس مالي، لا يصح إقراره. اكتبوا ويصح في غير ما حجر عليه به، يعني هل يصح أن يقر على نفسه بالطلاق؟ يصح، ما له علاقة في الإقرار، يعني في المال أقصد في الحجر. إذن هذا هو الراجح، المحجور يقصد المؤلف هو ما حجر عليه، في يمنع من فيما حجر عليه فقط. ولا يصح من مكره، لا يصح، وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح، صح البيع اكتبه، لأنه أكره على الوزن لا على البيع. انتبه يا أخوان، احنا كرهنا على الوزن، راح وزن وباع، واضح؟ إذن هنا قالوا صح إقراره، صح بيعه، لأن الإكراه كان على الوزن لا على البيع. نعم. ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل. نعم، لا يقبل في إقرار الوارث لأنه متهم بالمحاباة هنا. طيب إذن يصح إذا أن يقر بصحته، لأن عقله ما دام عقله موجود يصح إقراره ولعدم التهمة. وإن أقر لامرأته، وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره، ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها. نعم، يقول إن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره، لا بإقراره، لأن الزوجة وارث فلا يصح أن يقر لوارث، واضح يا أخوان؟ لكن يصح أن يثبت لها الصداق، لأن الصداق لا علاقة له بالإرث، هذا حق يعتبر كالدين في ذمته. وإن أقر، وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا يعني لم أقر لأخيه، أخوه الآن يعتبر غير وارث، أو قد يكون العكس، أقر لأخيه ثم ولد له ولد، صار الآن الأخ غير وارث، قبل أن يولد له ولد هذا المقر كان له أخ، كان الأخ هو الوارث، نعم، فصار عند الموت، فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لا أنه باطل، لا أنه باطل اكتب يعني متوقف على إذن الورثة، ما نبطل الإقرار لكن يتوقف على إذن الورثة لأن الحق صار لهم وإن أعطاه، وإن أقر لغير أو أعطاه، وإن أقر لغير وارث، وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح، أعطاه صح لأنه غير وارث، وإن صار عند الموت وارثا ما دام أقر له قلنا ما هو بوارث يستحق التركة، الممنوع هو أن يقر لمن؟ لوارث لوجود التهمة والمحاباة. طيب قال وإن صار عند الموت وارثا، لأن المعتبر يا إخوان هو زمن الإقرار ليس زمن الموت، انتبهتم؟ المعتبر زمن الإقرار، لأن هذا الأخ ممكن لما ولد الولد منع، بعدين الولد مات، رجع وارث ولا ما رجع؟ رجع وارث. طيب وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل، نعم، إذا أقرت امرأة نفسها بنكاح ولم يدعها اثنان، يعني قبل الدعوة، يعني الدعوة الآن الدعوة الزوجية منها اثنان، يقول المؤلف قبل إقرارها، هي قرت بالنكاح. طيب من نقدم من المدعين الاثنين؟ قالوا نقدم أسبقهما نكاحا، يعني هي ادعت أن كل هذول تزوجوها، طيب من يكون الزواج له؟ أسبقهما نكاحا بشرط أن يأتي ببينة. طيب وإن أقر وليها المجبر، وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح، وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه، فإن كان ميتا ورثه، إن كان ميتا المقر به الصغير المجنون، يعني أقر بنسب، وإن كان ميتا ورثه المقر، يعني هو ادعاه أقر أنه ولده وبعدين هذا الولد مات، ومن يرثه؟ الذي أقر به يكون له، وإذا ادعى على شخص، وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح، صح أنا ادعيت على سعود أني أقرضته فقال سعود صدقت، إيش نفهم؟ خلاص الإقرار صحيح، نعم. فصل إذا وصل بإقراره كل هذه الآن سيتكلم على صيغ الإقرار، يعني الإقرار حقيقة في بعض الصيغ هنا ليست مسلم بها، ولعل هذا عائد على التكلم وقت كلام المؤلف، لكن في بعض الصيغ في بعض الأزمنة تختلف، واضح يعني بعض الصيغ كما سيأتي لها. نعم. إذا وصل بإقراره، إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول له علي ألف لا تلزمني ونحوه لزمه الألف، أي له علي ألف لا يلزمني، له علي ألف لا تلزمني، أقر بماذا هنا؟ أقر بالألف، يعني كلمة لا تلزمني هذه له ما لها قيمة، كونك تقول علي خلاص أنت أثبتت الألف عليك، وإن قال كمل يا شيخ، وإن قال لكان له علي وقضيته فقوله مع يمينه ما لم تكن بينة أو يعترف بسبب الحق، نعم. الصيغة الثانية له علي ألف وقضيته، شوف قبل شيء قال له علي ألف لا يلزمني، قال يلزمه، له علي ألف وقضيته، المؤلف يقول يحتاج إلى البين إلى إلى إلى إلى اليمين أنه قضاه، قال ما لم تكن بينة أو يعترف بسبب الحق، طيب يعترف بسبب الحق يعني كان يقول هذه الألف بسبب مثلا قرض، بسبب أجرة، بسبب شركة، نعم. وإن قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو مؤجلة لزمه مئة جيدة حالة، أيوة شفت الصورة، قال له علي مئة فرح الثاني هذا قال الله يبشرك بالخير، قال مزيفة، عرفت كيف؟ المؤلف يقول تلزمه لأن هذا السكوت ما الداعي له، واضح؟ نعم. وإن أقر بدين مؤجل. في بعض الناس اعتادوا هذه الكلمات. في واحد عنده تكلف في هذا الباب، فكان إذا جاء يدعو على إنسان أو يدعو لإنسان فكان يقول الله يأخذك، طبعا يغضب اليمامة فيقول إلى الجنة. طيب يقول هذا مو دعاء، هذا دعاء عليه. هذا من الكلام العبث حقيقة، يعني الإنسان ينزه لسانا هذه الكلمات. وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر مع يمينه. وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك. نعم، يعني أقر أنه وهب وأقبض وبعدين أنكر القبض، يقول يجوز أن يحلف خصمه، يقول أنا أقرضته لكني ما قبضت. طيب هنا يطالب الآخر، هذا يرجع لباب الدعاوى قبل قليل، يحلف ويبرئ نفسه. وإن باع شيئا، وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته للمقر له. نعم، يعني باع سيارة وبعدين قال السيارة هذه ليست لي، انتبهتم، إنما هي لخالد. الآن البيع صحيح أو صحيح؟ صحيح، ويلزمه قيمتها لخالد. هذا اللي أقر على نفسه، نقول له قرارك هذا لا ينفعك، تقر مدام السيارة قررت لخالد تدفع لقيمة السيارة، السيارة انباعت الآن. نعم، وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل. قال رحمه الله تعالى فصل. يعني هذه الصيغ يعني في زمنهم يعني كانوا معمولا بها، تختلف صيغ الإقرار على كل حال. فصل. إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسره. له علي شيء وسكت فلان، له عندي شيء، علي شيء، شنو الشيء؟ يقال فسره. إن أبى حبس حتى يفسره. إما قرض له عندي 1000 دينار 2000 درهم مثلا، فإن فسره بحق شفعة أو أقل مال قبل. لو جاء قال لا والله ما له عندي شيء، لا عندي التقدير والاحترام، نقبل منه؟ أخوان شو فيكم؟ لا. قال فلان علي شيء، له عندي شيء، فسره. ما فسر، قال له عندي التقدير، وله عندي التقدير، ما ينفع هذا. لا يقبل. لا ينفع، لابد أن يقر قال بأقل ما يكون مالا. أو حق شفعة، ممكن ما يكون مال، يقول فلان له عندي نصيب في شركي مثلا، في أرضي. فإن فسره بميتة أو خمر أو قشر جوزة لم يقبل. ويقبل بكلب يباح نفعه أو حد لها قيمة، يعني كل ما ليس له قيمة لا يقبل إقراره به. إذا بطل إقراره إيش نطالب إقراره؟ لا، نطالب بأقل ما يسمى مالا. واضح، وقال نفسه هنا، لكن ما ندري إيش هذا المقر به. إذا كل ما يبطل إقراره به لا يعني إبطال الإقرار، لكن يبطل ما أقر به من محرم ويثبت بحق أقل ما يسمى مالا. طيب الكلب مال؟ قال نعم إذا كان يباح نفعه، لأن الكلب إذا كان يباح نفعه. نعم. وإن قال له علي 1000 رجع في تفسير جنسه إليه، فإن فسره بجنس أو أجناس قبل منه. وإذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية. قال له علي 1000 رجع في تفسير جنسي إليه، دينار درهم ريال، هو يفسر. فإن فسره بجنس أو أجناس قبل منهم. لو قال 1500 دينار 500 جنيه مدى هي في 1000. أو إن قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه 8. شنو فوق الدرهم؟ 2 3 4 5 6 7 8 9. ليش قلنا؟ لأن قال من درهم إلى 10، فصار ما بينهما كم؟ 8. ألغينا الواحد والغينا العشرة. طيب وإن قال ما بين درهم إلى 10، إلى انتهت، لأن الصيغة اختلفت، إلى منتهى الغاية، العشرة داخلة، أو من درهم إلى 10 لزمه 9. وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما. طبعا شو بيختار؟ لا، الدرهم بيختار أحدهما، بيختار الدرهم أكيد، لأن كل دينار يساوي يعني قرابة 12 درهم تقريبا.

باب الإقرار بمشارك في الميراث إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت وصدق أو كان صغيرا أو مجنونا، والمقر به مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه، وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده، وإن أقر بأخت فلها خمسه. باب ميراث القاتل والمبعض والولاء من انفرد بقتل موروثه أو مورثه أحسن الله عليك. من انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا بلا حق لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة، والمكلف وغيره سواء، وإن قتل بحق قودا أو حدا أو كفرا أو بغيا أو صيالة أو حرابة أو شهادة وارثه، أو قتل العادل الباغي وعزله ورثا، ولا يرث الرقيق ولا يورث، ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما، ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن. طيب. كتاب العدل. تفضل. وهو من ما شرحنا هذا صحيح. نعم. كتاب العتق، وهو من أفضل القرب، ويستحب عتق من له كسب وعكسه بعكسه، ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير. نعم. كتاب العتق، وقاله من أفضل القرب، قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: من أعتق عبدا كان له بكل عضو يعتقه عضو من النار، يده بيده ورجله برجله، حتى قال فرجه بفرجه. قال: ويستحب عتق من له كسب، لأن عتق من لا كسب له كمعاق وعاجز تضيع له وإتلاف لنفسه، وعكسه بعكسه، لا يستحب عتق من لا كسب له. ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير. التدبير هو أن يعلق عتقه بموت السيد، السيد نفسه، إذا مت أنت حر. نعم. سمى تدبير، سمي تدبير لأنه دبر حياته. باب الكتابة. باب الكتابة، وهي بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته، وتسن مع أمانة العبد وكسبه، وتكره مع عدمه. نعم. تسن مع أمانة العبد وكسبه، فالله جل وعلا يقول: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. مفهوم الآية: إن لم تعلموا فيهم خيرا فلا تكاتبوهم. ويجوز بيع المكاتب، لأنه عبد. المكاتب الحديث: المكاتب عبد ما بقى عليه درهم، وليس حرا، لأنه قد يعجز عن إتمام أقصاد الكتابة فيعود كما كان. ومشتريه يقوم مقام مكاتبه. فإن نعم. يعني هو الذي يدفع ما بقي اللي يشتريه، فإن أدى عتق وولاءه له، وإن عجز عاد قنا. قلنا قبل قليل: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. أحكام أمهات الأولاد. باب أحكام أمهات الأولاد، إذا أولد حر أمته أو أمة له ولغيره أو أمة ولده، خلق ولده حرا حيا ولد أو ميتا، قد تبين فيه خلق الإنسان لا مضغة أو جسم بلا تخطيط، صارت أم ولد له تعتق بموته من كل ماله. تعتق بموت السيد اللي هو طأها يعني. نعم. وأحكام أم الولد سمى أم الولد، وهي أمة إلا في بعض الأحكام مثل عدم جواز بيعها كما سيأتي. نعم. وأحكام أم الولد وأحكام الأمة من وطء وخدمة وإجارة ونحوه، لا في نقل الملك في رقابتها، ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوه. نعم. لا يجوز التصرف فيها بهذه التصرفات كالرهن والبيع، لأن هذا ينقل الملك في رقبتها إلى المنقول إليه. طيب، بهذا نكون الحمد لله انتهينا من شرح هذا الكتاب القيم. وحقيقة القول بأنه شرح ثقيل، لأن غاية ما فيه هو تعليق، لأن كتاب مثل الزاد فيه أكثر من 3000 مسألة، ليس كتابا يعني سهلا. وكانت عندي رغبة أن يكون هناك درس في ذكر الفروق بين يعني الفروق بين الزاد وبين المقنع، فروق اللي خالف فيها الإمام الحجاج رحمه الله تعالى كتاب الزاد وكتاب المقنع، وهناك أيضا بعض الزيادات، لكن هذه نافلة ليست يعني مطالبين بها، لعل الله يسر إن شاء الله بعد رمضان أو في وقت آخر يكون درس خاص يعني. طيب بارك الله فيكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. بهذا نكون انتهينا من الكتاب المتن الفقهي الثاني، والكتاب القادم هو التعليق على كتاب الكافي للموفق بن قدامة، وهذا إن شاء الله تعالى سيكون بعد الحج، وستكون طريقتنا في ذلك الكتاب هو ليس شرحا، هو مجرد تعليق يسير جدا، فك فقط العبارات الغريبة. ولذلك أنا ما أنصح الأخوة اللي ما لم يعني يدرسوا كتابا فقهيا كاملا أن يشتركوا معنا في ذلك الكتاب. بالنسبة للإجازة، إجازة الأخوة من كتاب الزاد موجودة إن شاء الله تعالى، لعل يعني في أقل من أسبوع نوفرها للشيخ سيد، تحطون أسماءكم عنده بإذن الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وجزاكم الله خير على صبركم وتحملكم، وبارك الله فيكم. نعم.